إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما الفرق بين الظلام والنور؟ ما الفرق بين الحياة والموت؟ أتظن حياة الغافلين كحياة الذاكرين؟ أتظن حياة أهل الإيمان كحياة أهل الكفر والنفاق؟ أتظن أن الله يساوي بينهم؟ أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ حياتهم شقاء، هم، غم، تعاسح. حياة أهل المساجد، حياة أهل قيام الليل، حياة أهل الصيام، أهل الذكر، أهل القرآن، راحة، طمأنينة، سعادة. وأي سعادة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. تريد الحياة الطيبة؟ ليست بالسفر إلى أي بلاد، وليست بسكن أفضل القصور، وليست بفرش أفضل الأثاث، وليست بلبس أحسن الملابس، وليست بأكل أفضل المطعومات، وليست بمعاشرة أجمل النساء، وكفى. لا وربي، السعادة أن تقوم آخر الليل والناس نيام فتكبر لله قائما، هنا السعادة. أن تخر لله ساجدا آخر الليل والبشر نيام، أو في لهو وطرب، وفي مجور وغناء وسكر وعربدة، وأنت متوضئا لله قائما، فسجدت لله فدمعت العينان شوقا للقاء الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول فتاة تحدث عن نفسها: عشت سنوات من حياتي لا أعرف إلا الأغاني واللهو والطرب وحفلات مختلطة والسفر بلا محرم والفساد والمجون. تقول أبحث عن السعادة، قرأت قصتها، هي تحدث عن نفسها. تقول حتى أصابني من الهم والغم ما لا يعلم به إلا الله. تقول أسهر كل يوم إلى الصباح، لا صلاة لا قرآن لا ذكر. تقول أسهر على الأغاني والأفلام وأقلب المجلات، وربما أتحدث مع من أشاء بالهاتف. أين أهلها؟ في سبات عميق. أين أبوها؟ مشغول بالدينار والدرهم. أين أمها؟ زيارات وأسواق وصحف ومجلات. والبنت غافلة. تقول حتى جاء ذلك اليوم، تقول أنسيت وقد أصابني الحزن الشديد والهم والتعاسح. تقول فجاء آخر الليل فسهرت طوال الليل أستمع الأغاني أسلي نفسي، مساكين يظنون أن الخمر سوف ينسيهم تعاستهم، وأن سكرة الغناء سوف تسعدهم، ما يدرون أن هذا لا يزيدهم إلا هما وغما. تقول حتى انتهيت من الأغاني وقد مللت وقد ازددت هما وغما، فتاة بالعشرينات. تقول ففتحت نافذة غرفتي، تقول آخر الليل، تقول أنظر في الظلام، تقول فجأة، تقول كبر الإمام في المسجد الذي عندنا ليصلي صلاة الفجر. هذا في يوم كان الناس فيه يسمعون القرآن في الطرقات، ذاك والمحدث صغار السن، ليعلم الصغار أننا كنا في يوم من الأيام نسمع القرآن، القرآن يتلى من على المنابر، وليعلم صغار السن أننا كنا نعيش في هذا المجتمع وقت الغروب نسمع القرآن يرفع، فمن لم يشأ أن يصلي وسمع بعض الآيات وقت قلبه وربما ذهب يصلي، ومن أراد منكرا وهم بمعصية فسمع بعض الآيات ارتعد واضطرب كما حدثني بعضهم وانتفض وقام من ذنبه ومعصيته لله تائبا. وكم أخبرتني من عجوز أنها كانت تستمع من وراء النافذة، تستمع إلى الإمام يقرأ القرآن فربما تردد معه وربما تبكي معه. وكم من إنسان كان نائما عن الصلاة فسمع القرآن فانتفض وقام وصلى، ذاك في تلك الأيام. تقول الفتاة سمعت القرآن، فإذا الشاب فإذا الإمام يقرأ بصوت جميل، تقول كل ليلة كان يقرأ، لكن هذه الليلة اختلفت، كانت تستمع، كانت تتأثر، كانت تتدبر، ويا حسن حظها ماذا كانت تسمع، وأي آيات قرأها الإمام. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا بها تستمع، الله أقرب إلي من حبل الوريد، الله يعلم، الله قريب، الله يسمع حتى وسوسة النفس بل أكثر. إذ يتلقى المتلقيان عن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويا للمفاجأة، بدأت تستمع إلى خاتمتها وجاءت سكرة الموت بالحق. تقول ما أدري، وأنا أسمع لا أدري لما دمعت عيناي، ما أدري، تقول لا أدري لما ما استطعت أن أنفك إلا وأنا أستمع لهذا الإمام وهو يقرأ وعيناي تدمعان، لما؟ تقول لا أدري، إن القرآن قد فتح قلبها، إن هداية الله، إنه نور الإيمان، إنها رحمة من الله نزلت عليها، إنه قدر الله أن تفتح النافذة وتستمع ويفتح الله عز وجل قلبها. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس يوم القيامة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تقول انفجرت باكية، اغتسلت، قمت توضأت، ثم صليت صلاة الفجر منذ سنوات لم أركع لله ركعة. تحدث عن نفسها تقول من تلك اللحظات والله لم أفارق صلاة واحدة، لم أهجر القرآن، هجرت الأغاني، سبب النفاق، سبب قسوة القلوب، سبب أمراض القلوب تلك الأغاني الفاحشة، الأغاني الماجنة التي ملأوا بها فضائياتنا وإذاعاتنا وأسواقنا ومحلاتنا، ولا يمنع أي صاحب محل أن يرفع صوت الغناء، لكن يمنع الإمام إذا رفع صوت القرآن، هذا يشوش، أما صاحب الأغاني لا يشوش. ادخل أي مطعم، أي محل، أي مجمع، تجبر على سماع الأغاني، هذا فرض عليك، أما سماع القرآن يا ويله الإمام إذا رفع الصوت به. ما الذي حدث؟ انتشرت الشياطين، تعدت الملائكة، قلت البركات، قست القلوب، كثرت الخلافات، كثرت النزاعات، حتى في البيت الواحد، حتى في الأسرة الواحدة، حتى بين الأبناء، حتى بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم، قطعة الأرحام، عقل الأمهات والآباء. لما قلت البركة؟ فرق بين حياة الإيمان وحياة الغفلة، حياة الذكر، حياة الطمأنينة. اسمع لشاب آخر لكنه لم يتدارك نفسه، يقول دائم من الدعاء، يقول كنا نتجول على الطرقات نجلس مع شباب الأرصفة وشباب السيارات في آخر الأسبوع أيام العطل، يقول نذهب إليهم نجلس معهم نتسامر معهم ونوزع عليهم الأشرطة والكتيبات وننصحهم. يقول هذه حياتنا، كل أسبوع في أيام العطلة نتجول على شباب الأرصفة. يقول أحيانا يجلس أمامنا عشرات، بل يقول أحيانا نضطر إلى جلب مكبرات الصوت لأن العدد ضخم لا نستطيع أن نوصل الصوت إليهم. يقول بعد أن ننصحهم نذكرهم ونوزع عليهم الأشرطة والكتيبات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يقول في ليلة من الليالي في إحدى الطرقات في منتصف الليل، يقول كنت جالسا أتحدث فجاء شاب بسيارته يقول يصدر صوتا بإطارات السيارات عندنا يزعجنا، وهو يعلم أن هناك داع يدعو الشباب إلى الله وهو يريد أن يزعجهم. يقول فلما اقترب إلينا أنزل النافذة وأخذ يسب ويستهزئ ويسخر عليهم. يقول فلم أرد عليه، أراد بعض الشباب أن يقوم إليه فقلت لهم دعوا. يقول فجاء المرة الثانية والثالثة استهزئ علينا ويسخر بنا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يقول لكني لم آذه به، واستمر الشيخ يحدث الناس والناس تستمع بين متأثر وبين باك وبين خاشع وبين سامع. يقول حتى وقف بسيارته قريبا عندنا ففتح صوت الموسيقى عاليا يريد أن يزعجنا. انظروا كيف تسلط الشيطان عليه، انظروا كيف لبسه شيطان فصار يتسلط عليه ولا ندري أهو الشيطان ومن الشيطان يتسلط عليه. يقول فنزل من سيارته وأخذ يرقص أمامنا كالمجنون وقد رفع صوت الموسيقى يريد أن يغيظ المستمعين للقرآن والمستمعين للذكر. يقول والله رأتنا لحاله كالمجنون. يقول ثم ركب سيارته وانطلق. يقول فاتصل علي شاب من الذين كنت أوعظهم بعد ساعتين لما ذهبت إلى البيت، اتصل علي قال يا شيخ أدركنا. قلت ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ قال يا شيخ أرأيت الشاب الذي كان يزعجك؟ قلت نعم. قال انقلبت به السيارة. يقول فأسرعنا إليه شباب. يقول فجئنا إليه نذكره بالشهادتين وهو يستهزئ. نقول له قل لا إله إلا الله يقولون إن الدم يسيل من فمه وهو لا يستطيع أن يلفظ كلمة لا إله إلا الله. إن الليلة لم تدم عليه، إن الفجر لم يطلع عليه، ظن الحياة طويلة والحياة سخرية واستهزاء ولهو ولعب وغناء. مسكين ما كان يدري أن ملك الموت له موعد معه في تلك الليلة. لو كان يدري أتظنون كان هذا حاله؟ أتظنونه كان سيستهزئ أم كان سيسخر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أتظن يا عبد الله أن الذي يسهر الليل قائما كالذين يسهرونه في مقاهي على الشيشة؟ أتظن أن الله يساوي بين هذا وهذا؟ أتظن أن الذي تدمع عيناه من قراءة القرآن كالذي تدمع عيناه وهو يسمع الأغاني؟ تظن هذا كهذا؟ أتظن أن الذي ينفق أمواله في حفر الآبار وكفالة الأيتام وبناء المساجد وطباعة المصاحف كالذي ينفق أمواله للذئاب إلى بلاد للزنا والخنا والفحش والرذيلة؟ تظن أن الله يساوي بين هذا وهذا؟ مستحيل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ للأسف تتعجب لما ترى بعض الغربيين، بعض النصارى من الإنجليز الذين أسلموا، تجد الواحدة منهن متمسكة بحجابها وبعفتها وبكرامتها وبدينها. والله لو ساوموها بحجابها الدنيا بأجمعها لا تقبل. تقرا الشبهات وترى الإغراءات وتستمع إلى الاستهزاء، لكنها ثابتة وهي في بلادها في أوروبا. تعيش غربيات من أب وأم نصارى، لكنك لا تراها إلا سوادا عليها، لا تعرف رأسها وجهها من قفاها، سواد في سواد. هذا عجيب، في حين أنك ترى بعض بنات المسلمين تذهب إلى تلك البلاد تتبرج حتى أكثر من الكافرات. ما الذي حدث؟ ما الذي يجري؟ أيتركون النور فيذهبون إلى الظلام؟ أيدعون الحياة ليموتوا؟ أحياء أموات غير أحياء أموات، وما يشعرون أيان يبعثون. بعض الناس وصل به الحال والعياذ بالله، والعياذ بالله، لا يريد حتى الأذان، بل حتى الأذان وصل الأمر إلى الأذان. واشتكى بعضهم أن بالقرب من بيته مسجد ولا يريد أن يسمع الأذان. أنا لست مجبورا أن أسمع الأذان، حتى الأذان بعضهم قد اشتكى منه، بل البعض منهم، وهذا شهادة علم، في إحدى الجمعيات رأى إحدى التسجيلات الإسلامية يرفع صوت القرآن في الجمعية، والذي مر بالقرب منه سمع القرآن، بس الذي مر بالقرب منه. لا كما يحدث الآن في الجمعيات، كل مكان تمشي فيه الدعايات تسمعها، موسيقى وغير موسيقى مجبورا تسمعها. هذا الذي مر على المحل سمع القرآن، فجاءه رجل قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، وجاء مغضبا وقال للعامل الفقير المسكين الذي هو ربما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء، قال: والله تمردتم، لا أحد يقفكم عند حدكم، من قال لك ترفع الصوت؟ تجبرون حتى على القرآن؟ ما نريد أن نسمع، أغلق القرآن وإلا كسرت المسجل على رأسك. وإذا ذكر الله وحده قلوب قاسية، احمد ربك أنك تتبدل بصلاة الجمعة، أنك تطرب بسماع الأذان، أنك تتمنى أن تقوم الليل، هذه نعمة من الله، رحمة. لأن من الناس من سمع الأذان، من إذا سمع الأذان شعر اشمأز. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ثلاث ساعات في السينما عادي عنده. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو تفتح صوت الأغاني والموسيقى يسمع الحي كله، ما عنده مانع، من الصباح إلى المساء قلوب عشعشت فيها الشياطين وأظلمت على أصحابها. أخي الحبيب، فقم بين الظلام والنور، وبين الحياة والموت، وبين الإيمان والكفر، وبين الذكر والغفلة. كن دائما مطمئنا بذكر الله، سعيدا بسماع القرآن وسماع الأذان، وعش أجواء المساجد، واقضي لياليك وأيامك بذكر الله، ولا يزال لسانك رطبا بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول أحد الدعاة إلى الله: كنا في ولاية أمريكية، يقول: وكنا نتجول عند جسر من الجسور ندعو إلى الله جل وعلا، والدعاة إلى الله لا يعرفون أرضا ولا حدودا، يدعون إلى الله في كل أرض، بل في كل مكان وفي كل وقت. قدوتهم قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعاء دعوة بالليل والنهار، الصبح والمساء، سرا وجهرا وعلانية على كل الأحوال. يقول: كنا ندعو إلى الله نتجول في الطرقات. يقول: وفجأة رأينا شابا فجينا نكلمه. يقول: فاستغرب من حالنا، أمريكي. يقول: فأخذنا نحدثه أننا ندعوك إلى دين الإسلام، دين السعادة في الدنيا والآخرة. قال: السعادة؟ يكلمونه بلغته. قال: نعم. قالوا: نعم السعادة. قال: أنا جئت أبحث عن السعادة أصلا، عندكم؟ قال: عندنا. يقول الداعية فجلس معنا ساعات وذهبنا به إلى المركز وأخذنا نعلمه الإسلام وندعوه إلى الله جل وعلا. يقول فأشهر إسلامه في أول الساعات. قال أتعرفون من أين أتيت وإلى أين كنت أذهب؟ قالوا لا. قال أنا للتو حصلت على جائزة وشهادة تفوق لأنني حصلت على شهادة الماجستير وكنت أصغر الطلاب سنا أصغرهم سنا فأعطيت مكافأتين للتفوق ولصغر سني. يقول ولكني في الحفل بكيت. فقال لي المنظمون قال لي لما بكيت؟ هل هو فرح؟ قال لا والله أشعر بتعاسة في قلبي وفي صدري. يقول فخرجت من الحفل وجئت إلى هذا الجسر أريد أن أنتحر لأرمي نفسي لأنني مللت هذه الحياة. حصلت على مبتغاي أعلى شهادة وكنت أريد السعادة ولم أحصل عليها. يقول فوجدتكم في آخر اللحظات أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها عند الله. أرأيت الفرق بين الظلمة والنور؟ يقول ثلاثة شباب صالحين يقول كنا قد تواعدنا كل ليلة قبل الفجر بساعة أن يمر أحدنا على الآخر فنذهب الثلاثة إلى المسجد نصلي قيام الليل حتى صلاة الفجر. وظللنا على هذه الحال شهورا إذا استيقظ أولنا أيقظ البقية. ثلاثة نذهب كل ليلة نقوم الليل إلى صلاة الفجر فنصلي ثم نرجع إلى بيوتنا. يقول وفي تلك الليلة ونحن ذاهبين إلى المسجد قبيل الفجر يقول رأينا شابا يتجول بسيارته آخر الليل. يقول فتبعناه قلنا نبيعه إلى الصلاة معنا. يقول ونحن نتبعه وهو يهرب يظن أننا نريد منه شيئا. يقول نتبعه ويهرب. يقول حتى أوقف السيارة وأنزل أداة بيده يريد العراك والصراع معنا ظن أننا نريد أن نقاتله. يقول فلما جاء وكان جسمه ضخما قويا شرسا قد احمرت عيناه. يقول فلما جاء إلينا قلنا له السلام عليك. يقول فرد السلام قال تريدون القتال أنا مستعد تريدون المصارعة أنا مستعد خرجوا إلي الآن من السيارة. يقول الثلاثة فخفنا منه الرجل قد ظهر من عينيه الشراب. يقول فقلنا له والله ما أردنا قتالا ولا صراعا. قال إذن ماذا تريدون تتبعوني بسيارتكم؟ قالوا جئنا نتبعك ندعوك إلى الصلاة. قال دع الصلاة عني فإن الله لم يخلق النار إلا لي. شوف اليأس وزر اليأس. قال وأنا بداية الليل أمضيته بشرب الخمر وبالزنا والخنا ولن تقولون صلاة الفجر أي صلاة الله ما خلق النار إلا لأجلي أنا فقط. يقول فذكرناه برحمة الله وبسعة مغفرته. يقول وبعد قليل صار الجسم الضخم جسما نحيفا كأن الشياطين طردت. يقول فقال لنا هل يقبل الله توبتي؟ قلنا ومن يقول بينك وبين التوبة؟ تعال معنا صلي شيئا من الليل ثم صلي الفجر. يقول فعلا جاء وصلى معنا الفجر وقدر الله أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول فإذا به يبكي في الصلاة. بعد الصلاة جلسنا معه نحدثه ونقص عليه القصص ونفتح له رحمة الله. يقول فقلنا له عندك أب؟ قال أبي لو فوت صلاة فجر واحدة ويجلس في المسجد حتى شروق الشمس وكل يوم يدعوني إلى الصلاة فأسبه وأشتمه. فقلنا له أين أبوك؟ قال في المسجد الفلاني. فذهبنا إلى أبيه فوجدناه رجلا شيخا كبيرا يجلس في المسجد بعد الفجر يذكر الله ويقرأ القرآن ويسبح بحمده. يقول فإذا به دخلنا عليه فلما رأى ابنه دعا عليه. قلنا له يا شيخ هذا ابنك مهما كان ادعو له ولا تدعو عليه. قال ما الذي جاء بك؟ أي مشكلة أحدثتها الآن؟ يقول فجلسنا مع أبيه وحدثناه بخبر ابنه فعانقه وبكى وبكى الابن معا. يقول فلازلنا نعاهد أياما وشهورا حتى استقدناه فسألنا عنه أباه أين ابنك؟ قال ابني سافر. قلنا إلى أين؟ قال ذهب يجاهد في سبيل الله. بعد أن كان يقضي لياليه في الزنا والخنا والخمر أراد أن يضحي بجسده لله عز وجل. ومرت الأيام فجاءهم خبره. ما خبره؟ أصيب بجرح قاتل. يقولون وكان كل الليالي يقومها في الجهاد ولا ينتقع قراءة القرآن، وأصحابه يحدثون عنه أنه كان أحيانا يبكي في الصلاة ومن أشدنا خشوعا وتأثرا. بداية التوبة، بداية الحياة، بداية النور. يقولون فلما أصيب بجرح قاتل جئنا إليه نذكره بالشهادة فقال لهم اصمتوا. قالوا ما الخبر؟ قال إني أسمع صوتا. قالوا أين صوت؟ قال أسمع صوتا اسكتوا. قالوا ماذا تسمع؟ قال أسمع صوتا حور العين سمعها وهو على الأرض قبل أن يقبض الله روحه. يحصل؟ نعم يحصل. أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا. الله يبشر عباده أحيانا، بل ثبت أن الشهيد يرى مقعده من الجنة. وهذا الرجل سمع صوت الحور العين بعد أن كان يقول إن النار ما خلقها الله إلا لي. أرأيت ورحمتي وسعت، ورحمتي وسعت كل شيء. إنها رحمة الله، شروها بين الناس، بثوها بين الخلق. إن الأمم اليوم بحاجة، بحاجة إلى شيء اسمه إيمان، بحاجة إلى شيء اسمه راحة، اسمه اطمئنان. وإلا أهل المخدرات والله لو شعروا بلذة الصلاة ما تعاطوها. والله إن أهل السجون لو أحسوا بلذة القرآن ما دخلوها، ولكنهم أسرى بشهواتهم، مرضى بملذاتهم. انشروا الخير بين الناس، كونوا دعاة رحمة، انشروا الرحمة بينهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه الفرق بين الذكر والغفلة، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلالة، بين النور والظلام، بين الحياة والموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم أخرجهم من سجون الطواغيت، اللهم أرجعهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم من آذاهم فآذح، اللهم من عذبهم فعذبه، اللهم عليك بمن أراد بهم سوءا يا رب العالمين. اللهم أرجعهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قل هذا القول وأقم الصلاة.